العزيم لني واعصب توصل الفكره على هواك بلا كلام. اسمع اسمع. لازم لني واعصب توصل الفكره خالد بالجحيم الحراب العتره. هلا خالد بالجحيم الحراب العتره. بالنار يا الناصبي غدار يا الناس. صيح بالنار. هلا بالنار. لا تظل مجنون. اترك جاهليتك لا تظل مجنون. لا تربط مصيرك ويا شخص ملعون. لا تربط مصيرك ويا شخص ملعون. وتوقف بالقيامة خصمك الزهرة. وتوقف بالقيامة خصمك الزهرة. بالنار بالنار يا الناصب في غدار. يا الناصب بالنار يا الناصب غدار غدار. للشاعر للشاعر ناظم الحال شباب لا تستعجل قصيدة كاملها. راجع مرة عقلك وفهم المضمون. وترك جاهليتك لا تظل مجنون. وترك جاهليتك لا تظل مجنون. لا تربط مصيرك وي شخص ملعون. وتوقف بالقيامة وخصمك الزهرة. وتوقف بالقيامة وخصمك الزهرة. بالنار يا الناصب بالنار. وختار بين ثنين. خير هالنفس وختار بين ثنين. لو ويا شمر لو ويا دم حسين. لو ويا شمر لو ويا ستعرى. لو جنة عدن لو نهار. بالنار يا الناصب بالنار. يا الناصب غدار غدار. يا الناصب احجي احجي. بالنار يا الناصب غدار. ثقيل ثقيل الطف. زين هذا آخر زمن راجع ضميرك وين خيرهن نفس واختار بين اثنين خيرهن نفس واختار شمر لو يا دم حسين هلا لو يا شمر لو يا دم ما اسمعك ليش لو يا شمر لو يا دم حسين لو جنة عدن لونا مستعف بالنار بين ما شاء الله جاو الناصر اي من تربط ما صيرك بالسقيفة تضيع من تربط ما صيرك بالسقيفة تضيع وتخون الرسالة ومن أجي التشريع ليشت بأي عدينك تختاري من تبيع هلا ليشت بأي عدينك تختاري من تبيع ويطيع اللاعين بمن هجا وكفرة ويطيع اللاعين بمن هجا بالنار يا الناصبي بالنار بارك الله بيك بارك الله بيك الشاعر ناظم الحاشي لو قصيدك حيادي ورايدي البهتة غيرك من ساعد عجل نزل خسرة غيرك من ساعد عجل نزل خسرة بعد بظهر زينب صوتي بن صوفيا بعد بظهر زينب صوتي بن صوفيا بعد بظهر زينب صوتي بن صوفيا وحسين الحوافر داستي بصدره وحسين الحوافر دا بالنار يا الناصبي بالنار يا الناصبي بالنار يا الناصبي بالنار يا الناصبي بالنار يا الناصبي ويلي يا شتري تفهم مذبحة عاشور ليش تريد تفهم مذبحة عاشور كانت ضد خوارج والحكم معذور ليش تريد تمنع عالحسين يثور ليش تريد تمنع عالحسين يثور هلا ليش تريد تمنع عالحسين يثور ايضا الدهل نفاق وترفض الثورة هلا ضد دهل نفاق وترفض بالنار يا الناصبي بالنار يا الناصبي بالنار يا الناصبي بالنار يا الناصبي من الكفر والنار لا تقارن يزيد بشي يدي الأحرار لا تقارن يزيد بشي يدي الأحرار لا تقارن يزيد بشي ولا تصدر فتاوي وتضرب الزوار لا تصدر فتاوي وتضرب الزوار ويلي يبكي المصيبة كربلة فجرة ويلي يبكي المصيبة كربلة بالنار يا الناس لا تقارن يا سيد بشي يدي الأحرار هل لا تقارن يا سيد بشي يدي الأحرار إلك إلك إلك تقارن يا سيد بشي يدي الأحرار ولا تصدر فتاوي وتضرب الزوار ولا تصدر كربلة فجرة ولي يبكي المصيبة كربلة بالنار يا الناس يا العادية شيعة فاطمة البضعة يا العادية شيعة فاطمة البضعة بعد يا العادية شيعة فاطمة البضعة إذا حب الحسين بمن أجاك بدعة إذا حب شرب العذاب ودينك تخسرة بشرب العذاب ودينك بالنار يا الناصبي بالنار يا الناصبي بالنار يا الناصبي بالنار يا الناصبي عادية إله الرفع السبعة يا لعادي يا شيعة فاطمة الضبعة يا لعادي يا شيعة فاطمة الضبعة إذا حب الحسين بمن أجك بدعة إذا حب شرب العذاب ودي لك تخسر بالنار بالنار يا ناصبي بالنار يا ناصبي بالنار يا ناصبي بالنار يا ناصبي بالنار يا ناصبي هلا بيك صيح صيح بالنار معجوب معجوب تهتمت أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا علي علي هذا على ذاك علي أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا أبد والله ما ننسى حسينا أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا اشترف اشترف اشترف طلع شباب من الخيم قوموا يا زين طلع شباب من الخيم قوموا يا زين طلع شباب من الخيم قوموا يا زين طلع شباب من الخيم قوموا يا زين يا طير خبر النبي عما جرى يا طير خبر النبي عما جرى خبر النبي عما جرى في كربلاء يا طير خبر النبي عما جرى في كربلاء يا حبيب ابن مظاهر قم شيل العلم يا حبيب ابن مظاهر قم شيل العلم يا حبيب ابن مظاهر قم شيل العلم يا حبيب ابن مظاهر قم شيل العلم يا حبيب ابن مظاهر قم شيل العلم يا حبيب ابن مظاهر قم شيل العلم يا حبيب ابن مظاهر يا حبيب ابن مظاهر شباب من الخيام قوم يا زينب الهلي طلع شباب من الخيام قوم يا زينب الهلي طلع شباب من الخيام قوم يا زينب الهلي طلع شباب من الخيام قوم يا زينب الهلي اسمع اسمع اسمع اسمع استريح دقائق اكون بخدمتك بارك الله بيك مأجور اجرك على الحجة ان شاء الله من قطع وصالك بسيفك يا علي يا ابني بعدك على الدنيا العفا فرقاك شي يا ابني اكبر يا نور العين يا معفر من قطع وصالك بسيفك يا علي يا ابني بعدك على الدنيا العفا فرقاك شي اقعد اقعد من قطع يا علي يا ابني بعدك على الدنيا العفا فرقاك شي يا ابني أكبر يا نور العين يا معفر أكبر يا نور العين استريح حبيبي استريح وياك وياك اقعد اقعد صالك يا علي يا ابني بعدك على الدنيا العفا بعد من قطع صالك بسيفك يا علي اقعد اقعد أخي اقعد أكبر أكبر يا نور العين ولدي قل يا جرح يا ذيك حاجيني. بارك الله بيك. مأجور مأجور. يا وليدي قل يا جرح يا ذيك حاجيني، انت العمر وانت الصبر وانت نظر عيني، انت العمر وانت الصبر انت نظر عيني. تاليها يا ابني يا علي تمشي وتخليني، تاليها يا ابني يا علي راح الصبر بعد الولد وين اللي واسيني، راح الصبر بعد الولد وين اللي دم ودمع بيدي جاوبني يا وليدي، دم ودمع بيدي جاوبني يا وليدي. إلك من قطع وصالك بسيف يا علي يا ابني، على الدنيا العفا خرقك شيبني، من قطع وصالك بسيف يا علي يا ابني، بعدك على الدنيا العفا خرقك شيبني أكبر يا نور العين يا معفر هلا بيك. شمعة سنين العمر يا كوكب أحلامي. الشاعر السيد عبد الخالق المحنى. يا وليدي قل لي يا جرح يا ذيك حاجيني، انت العمر وانت الصبر وانت نظر عيني، انت العمر وانت الصبر انت نظر عيني. تاليها يا ابني يا علي تمشي وتخليني، تاليها يا ابني يا علي تمشي وتخليني، راح الصبر بعد الولد وين اللي واسيني، راح الصبر بعد الولد وين اللي واسيني، دم ودمع بيدي جاوبني يا وليد ها، دم ودمع شباب شباب جاوبني يا وليد. من قطع وصالك بسيف يا علي يا شمعة سنين العمر يا كوكب أحلامي، رايح يضل عيني وظل بالحسرة والامي، رايح يضي عيني وظل بالحسرة والامي، مطروح أشوفك يا حلم فوق الأرض دامي، يا الغالي أدري بالدمع ما يرتوي الظامي، يا الغالي أدري بالدمع ما يرتوي الظامي، وياك خذ روحي يا بلسم جروحي، وياك خذ روحي أكبر يا نور العين معفر الخدين، أكبر يا نور العين معفر الخدين. منتظر الليلة بالخيم تتأملك ترجع، ما تدري بسيوف العد يا مهجتي مقطع، منتظر الليلة بالخيم تتأملك ترجع، ما تدري بسيوف العد يا مهجتي مقطع، لو وحدي أرجع للخيم من الخيم تطلع، تعرف جوابي يا علي لو شافت المدمع، تعرف جوابي يا علي لو شافت المدمع. يلعب ترب مطروح وياك خذها الروح، يلعب ترب قطع وصالك بسيفك يا علي يا بني، بعدك على الدنيا العفا فرقك من قطع وصالك بسيفك يا علي يا بني، هلا هلا أكبر يا نور العين واحد واحد، أكبر يا نور العين عذبني يومك يا علي والراس شيبته، عذبني يومك يا علي والراس شيبته، ناديتك قعد يا الولد، ناديتك قعد يا الولد والنوم طولته، ناديتك قعد يا الولد والنوم طولته، جرحك سكن وسط القلب واكبر جرح انت، سوري وبنيتك بالدمع وعلي هدمته، سوري وبنيتك بالدمع زينب شجاوبها كثرة مصايبها، زينب شجاوبها هلا هلا من قطع وصالك بشيف يا علي واحد، من قطع وصالك بشيف يا علي لا تتعب، أكبر يا نور العين واحد واحد، أكبر يا نور العين. علي والراس شيبته زينب إذا سمعت علي راحش يصفرها محتار أنا بجنب أضل وشلون أخبرها مهضومة زينب يا علي فرقاك يكسرها مهضومة زينب يا علي فرقاك يكسرها أم اللي يروح لها ولد من تبجي نعذرها أم اللي يروح لها ولد من تبجي ما تطفى جمرتها معروفة ونتها ما تطفى جم هلا هلا من قطع وصالك بسيف يا علي يبلي فارقتني بغربتي وياك خد عمري يوليدي ويدم هامتك فاض ونزف صبري نار الحزن صارت تشب من صدرك وصدري نار الحزن صارت تشب من صدرك وصدري يا بويا أغلى من الهوى ومن النفس تدري يا بويا أغلى من الهوى من النفس تدري يا الغيرك إش عندي جرحك مرتبدي يا الغيرك إش من قطع وصالك بسيفك يا علي وينك ركن عزمي تهاوى وطاح وانهار وعليك الدمع يجري سيول وانهار على مصابك انوح الليل وانهار وظل حبل ما تدنى المنية يا وظل حبل ما تدنى زماني يهدم بحيلي وانا ابني وانا ابني وفجعني بفرقة وليدي وانا ابني وانا ابني اصيحا وانشد الوادم وين ابني الجواب يقول على الغبرة رمية الجواب يقول على الغبرة الغير شخصك أبد من شاب وبفقدك فقدنا شاب من شاب أخبرك عن لهيب النار من شاب مهجتي وخيمتي لتهب نسوية يا مهجتي وخيمتي لتهب اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله ارفعوا أيديكم نحو السماء 10 مرات نادوا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله تقبل منا ومن المؤسس لهذا المأتم والعزاء بأحسن قبول يا الله إلهنا بمريض كربلاء زين العابدين يا الله إلهي آمنا بيك كثير يا الله. عافي وشافي جميع المرضى على خص من أوصاني وأوصاكم بالدعاء يا الله. إلهنا من خدم الحسين، من خدم الحسين إلهنا، هذه الليلة اقضي حوائجهم جميعا يا الله. اللهم وفقنا لما أنت تحب وترضى يا الله. من أرادنا بسوء فأرد، ومن كادنا فكد. اللهم بفاطمة عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. احفظ شيعة علي وأبناء علي في الكويت وفي العالم أجمع يا الله. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الحسين، رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. مراكز التوزيع: سلطنة عمان، تسجيلات الثقلين، مطرح، هاتف 24713141، مملكة البحرين، تسجيلات كربلاء، هاتف 17257525، المملكة العربية السعودية، BK القطيف، هاتف 0595545752، لندن، حسينية الرسول الأعظم الكربلائية، هاتف 775610422، تسجيلات الحياة ميديا، هاتف 2254308. والله ولي التوفيق.